الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم أيضا من أهل الملل الكافرة لن يرضوا عن أهل الإسلام مهما تنازلوا لهم من أمر دنيا أو بعض الدين، فهم يريدون منك أيها المسلم الكريم أن تتنازل عن دينك كليا والعياذ بالله، بل ربما حتى لو تنازلت عن دينك والعياذ بالله لأخذوا عنك دنياك أيضا. فإنهم، أعني اليهود، عنصريين، فهم عنصريون لا يحبون إلا أنفسهم، فلهذا هم يستخدمون النصارى أيضا ضد الأمم الأخرى، وأكثر ما يستخدمونهم ضد أهل الإسلام. فالعداوة قائمة بين أهل الإسلام وغيرهم من الكفرة، فلا بد أن تعرف هذا أيها المسلم الكريم. فربنا يخبر في كتابه الكريم بقوله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهكذا أهل الشرك والنصارى أيضا هم داخلون، إلا أنهم كانوا أخف من اليهود، لكن صارت النصارى اليوم بأيدي اليهود يضربون بها الناس لكثرة النصارى ولكثرة أموالهم ولغفلة النصارى أيضا. فهم يحاولون أن يزجوا بالنصارى بالفتن مع أهل الإسلام، ولكن الله كاف عباده وهو ناصر أولياءه، فهم يحاولون أن يكيدوا بالمسلمين بالليل والنهار، ويريدون أن يتنازلوا عن دينهم أو عن بعض دينهم، كما قال سبحانه: ودوا لو تكفروا كما كفروا فتكونون سواء. وقال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقد حاولوا في حروب كثيرة من أول بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود يغدرون ويخدعون ويتمالؤون مع كفار قريش وغيرهم. وهكذا قامت حروب كثيرة بين أهل الإسلام والصليبيين من النصارى والأوروبيين كثيرة في التاريخ، والحمد لله الله ينصر أولياءه. فحين عرف هؤلاء الأعداء أنهم ينهزمون أمام السيوف وأمام دبابات المسلمين وطيارات المسلمين وإن كانت أقل من عتادهم، حاولوا أن يمكروا بأهل الإسلام، أن يمكروا بأهل الإسلام، فذهبوا يروجون بعض الدعايات ويبنون لهم قوى سرية في أوساط المسلمين من الرجال والنساء من أهل النفاق، فصاروا يبثون في أوساط المسلمين فكرة الحرية، حرية المرأة، حرية الأديان، حقوق المرأة، حقوق الإنسان، حقوق الأطفال، حقوق، وهم يريدون من وراء ذلك الهدم لأهل الإسلام وخلع مبادئ الإسلام وقيمه الحنيفية الطيبة المباركة. فوجدوا من يستجيب لهم في هذه الدعايات الزائفة، فأول من دخل مع هذه الدعاوي الشيوعية والبعثية والعلمانيون، فهؤلاء من أول من استجاب لدعوة التحرر في زعمهم، ثم بدأوا ينخرون في أوساط المسلمين وبنوا لهم ماذا قواعد ومراكز في بعض بلاد المسلمين وجمعيات نسوية، جمعيات أعمالية، فأمريكا قاتلها الله لها في هذه الأزمنة مراكز تعليمية، تعليمية لماذا؟ للغة الإنجليز، وزعمهم أيضا تعليم الهندسات وتعليم أيضا التدريبات الرياضية للرجال وللنساء. وهل يريدون من وراء ذلك نصر المسلمين؟ لا والله، إنما أرادوا فتنة المسلمين، وهم يتجهون الآن أكبر اتجاه إلى فتنة المرأة على طريقة تحرير المرأة. وهل الإسلام يعني ظلم المرأة؟ وهل الإسلام اضطهد المرأة؟ وهل الإسلام أخذ حق المرأة؟ لا والله، بل الإسلام هو الذي أدى للمرأة حقها وجعلها كاللؤلؤة المصونة في بيتها، يأتيها رزقها من قبل ولي أمرها من الآباء والإخوة والزوج والأبناء، فهي تأكل معززة مكرمة في بيتها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج الجاهلي الإسلام نفاه وحذر منه، وهكذا استغلال المرأة كان قبل الإسلام استغلالا كبيرا، يضطهدونها ولربما باعوها كما يباع الكبش، وهذا معروف من زمن فرعون. ففرعون كان يقتل بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، يقتل الأطفال والرجال خشية أن تذهب مملكته، ويستحيي نساءهم يجعلهن هدما ويضطهدهن. وتأسف أن بعض المجرمات كانت تقول إن المملكة الفرعونية هي المملكة التي أدت للمرأة حقها. لا إله إلا الله، عكس ما جاء القرآن به. كانوا يستخدمون النساء، نساء بني إسرائيل، ويمتهنوهم في الأعمال، وكذلك ربما أيضا بالفجور وغيره. ما أحد يستطيع يدفع عنهم، يستحي نساءهم. وهذه تقول أحسن مملكة في ضرب الحرية للمرأة المملكة الفرعونية. نقول سبحان الله ربي العظيم، الحقائق تنقلب، وكأن الإسلام هو الذي هضم المرأة، والمملكة الفرعونية هي الناجحة في زعمهم. هكذا تنعكس عقول هؤلاء. وهكذا بنو إسرائيل أول من حرفوا في أخلاقهم ومعاملاتهم وأسرهم في النساء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، أي احذروا من فتنة النساء. فلهذا أعداء الإسلام الآن يريدون المرأة كالمعول، يضربون بها دول المسلمين ومجتمعات المسلمين، لأن المرأة إذا فسدت يفسد طفلها، تفسد بنتها، ربما أفسدت أيضا زوجها، وهلم جرا، لأن المرأة تعتبر نواة في البيت. فإن كانت صالحة قد تصلح الأسرة بإذن الله، وإن فسدت فستفسد أسر وأمم. فالمرأة نصف المجتمع، فلذلك الرجال معلوم أن عقولهم وشهواتهم تميل إلى النساء أكثر من الميل إلى الذهب والفضة. نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ما في فتنة أضر على الأمة. يخبر عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق، ما في فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. انظر يرحمك الله، يخبر النبي الصادق المصدوق أن ما في فتنة، لا فتنة مال ولا فتنة جاه ولا فتنة أراضي، أعظم على الأمة من فتنة النساء. ولهذا أعداء الإسلام الآن يركزون كل التركيزات على إخراج المرأة من بيتها، تارة يجعلون مراكز لهم لتعليم الخياطة، ومراكز أخرى لتعليم ماذا؟ الرياضة النسوية، رياضة الكرة اليدوية، ورياضة ركوب الخيل للنساء ما شاء الله، ورياضة تمرين الأجسام، ورياضة أيضا أو تعليم الزراعات. أهل الإسلام منذ 1000 سنة وأكثر وهم يعرفون كيف يزرعون. ما تأتي أمريكا إلا في آخر الزمان أن تعلمنا كيف نزرع، بل هم ضد الزراعة في بلاد الإسلام، وهناك حقائق كثيرة معلومة. فيريدون أن يعلموا في زعمهم كيف يزرع الناس، فيجمعون الرجال والنساء في أماكن مختلطة. إذن يريدون أن يزرعوا الفتنة، لا أن يريدوا أن يزرعوا الأرض بالبرتقالات والنباتات الحسنة، بل هم ضدها، ويريدون أن يمولوا المسلمين. هم حكموا على البر والأرز، ونحن نزرع في أبنائنا الفتن إلا من رحم ربك. يأتون أيضا إلى الطب فيفسدونه، فيجعلون كليات طبية فيخلطون الرجال والنساء. ليش؟ إيش وراء هذا؟ وينفقون نفقات. هل هم يحبون وجوهكم وسجداتكم يا معشر المصلين؟ لا والله. حتى قال بعض بنوك أمريكا، يقول: نحن ننفق النفقات والمساعدات إلى الأمم لمصلحة أنفسنا لا لمصلحتهم. سيطرة على العالم، هم يريدون السيطرة على الأمة الإسلامية قبل الأمم الأخرى، لأن الأمم الأخرى مساعدة لهم. فلهذا صاروا حربا كبيرا على ضد المرأة المسلمة، ضد المرأة المسلمة الموحدة التقية العفيفة. فربما رموها التي هي متحجبة بأنها متشددة، بأنها متعجرفة، وبأنها كالغراب، وبأنها كالخيمة. حتى من أبناء المسلمين من قد انحرف يتكلم بمثل هذه المقالات الزائفة، حتى إن بعضهم عزكم الله بطاعته يقول: لو يستطيع أن يطمس مؤسسة الزواج لفعل. نزار قباني الملحد الأثيم، نزار قباني يقول: لو كنت حاكما لختمت على مؤسسة الزواج على أبوابها بالشمع الأحمر. انظر، هذا المجرم الحمد لله ليس بحاكم، وهو يعني أفضل من أن يكون واليا على مسلمين أو غير مسلمين، لأن هذا خالف الفطرة وخالف أديان الأنبياء كلهم. بل العرب المشركون كان عندهم الزواج مشروعا، فهذا خالف حتى المشركين الذين هم على فطرة عرب. فهذا نزار قباني يقول: لو كان حاكما لختم على مؤسسة الزواج أي الشرعي، يريد بنات الناس مسلمة مكفة أن يكون هكذا، لا يقع لك سخارة ولا قرابة ولا أبناء ولا خالات ولا عمات ولا يعني الأسر كلها مدموسة عنده قبحه الله. وهذه مقالته أيضا ذكرها الشيخ الإمام في كتابه مؤامرة الكبرى على المرأة المسلمة. فانظر هذا الرجل المجرم إلى أن يبلغ به الحد إلى أنه سيمحو الزواج في زعمه، ومعنى هذا أنه يطمس الإسلام من باب أولى، لأنه إذا كان سيطمس كما سمعت مؤسسة الزواج الذي اعترف بها العالم. ولكن تأسف أن بعض المسلمين يعظم مثل هذه الشخصيات العلمانية الفاجرة المنحرفة، وربما أرسل بنته أيضا، بعض المسلمين يرسل بنته إلى أمريكا وأوروبا للدراسة، واحد يقول دراسة الطب، واحد يقول دراسة الهندسة، واحد يقول دراسة كذا وكذا. ربما ما تأتي هذه البنت إلا ممسوخة العقيدة، ترى أن الحجاب والصلاة تأخرا، وترى أن الدين من أساسه باطل. ولهذا فساد المرأة فساد الدول، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، قال لو يعلم الملوك ماذا يضرهم في فساد المرأة في دينهم ودنياهم يعني لمنعوا التبرج والسهور وحاربوه أشد المحارب. ولهذا المرأة قد تبع بلدها يا مسكين بالشيء الثابت، وتبع زوجها وتبع وطنها. ولهذا أذكر لك بعض المقالات التي فسد فيها بعض بنات المسلمين اللواتي تربين في أحضان أوروبا وأعداء الإسلام. هذه المرأة منهن أمينة السعدية تفتخر أنها ضد الشريعة، قالت ومطالبتي بإلغاء المحاكم الشرعية كاد أن يدخلني السجن. ذكر هذا صاحب كتاب دعوة عودة إلى الحجاب، ونقله عنه أيضا الشيخ الإمام. فانظر هذه المرأة تفتخر وتقول كاد المسلمون أن يسجنوها بسبب أنها تطالب بإسقاط المحاكم الشرعية كليا، لأن بالشريعة الإسلامية رجم الزاني المحصن والزانية المحصنة، جلد الزواني أيضا الذين هم شباب بدون زواج، أيضا تعزير الذي يتطلع على بيوت الناس، أيضا المرأة المتبرجة التي تفتن قد يؤدبها الحاكم، وهكذا أيضا المحاكم الشرعية تقوم بحفظ حقوق الناس. فهذه المرأة تريد أن تلغي جميع المحاكم الشرعية. انظر على عقول فاسدة قد جاءتنا من قبل من يتكلم بألسنتنا. وقالت أيضا، قالت لا نخضع لفقهاء أربعة وولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. هذا منقول من كتاب الأخوات المسلمات. انظر هذه المرأة إلى هذه المرأة القبيحة التي تتعدى على علماء الإسلام. فانظروا هذه الأفكار من أين جاءت؟ جاءت من قبل التحرير المرأة، صارت تريد أن تتحرر من الشريعة من أقوال أهل العلم، بل تريد أن بل عاندت الله عز وجل فتقول لا تخضع ولن تخضع لفقهاء أو لفقهاء أربعة وهم الأئمة الأعلام رحمهم الله ومن تبعهم على خير. فانظروا كيف ينخر الإسلام من داخله، وتجد المرأة التي مثل هذه المرأة المنحرفة تجد الإعلام الغربي وبعض الإعلام الإسلامي يشيد بمثل هذه البنات المجرمات والمتبرجات ويوظفونهن في الصحافة ويوظفونهن في التلفاز وهي تنخر في الإسلام وتحارب أهل الإسلام من ألف عام. انظر تتكلم على الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله وتقول ولدوا في عصر الظلام. والله إن ذلك العصر هو عصر التقوى وعصر الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثلاثة قرون مفضلة عند عامة أهل الإسلام. فذاك العصور في الحقيقة هي عصور الزهرة وعصور الاستنارة بالدين. لم يكن التبرج مثل اليوم ولم يكن الربا منشورا مثل اليوم ولم تكن الوقاحة في بنات المسلمين مثل اليوم. وقاحة حتى على أهل العلم الذين قد مضوا وهم من أهل الجنة إن شاء الله. هذه المرأة النور تقول أيضا التي هي أمينة السعدية قالت القوامة لا مبرر لها لأن هذه القوامة مبنية على المزايا التي كانت للرجل أو كان الرجل يتمتع بها في الماضي في مجال الثقافة والمال. وما دامت استطاعت المرأة اليوم أن تتساوى مع الرجل في كل المجالات فلا مبرر للقوامة. إذن انظر إلى هذه الكلمات الفاسدة. صارت هذه المرأة بزعمها ترد قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهي تقول القوامة في ذلك الزمن كانت صحيحة لكن في هذا الزمن الآن ما نحتاجها. لماذا؟ لأن الرجل صار مثل المرأة أنها موظفة وهو موظف، يكتسب المال وهي تكتسب، هو أمير وهي أميرة، عسكري وهي عسكرية، دكتور وهي دكتورة، مثقف وهو مثقف، مذيع وهو مذيع. يا أمة محمد هذا جزاء الرجال الذين رفعوا من المرأة وجعلوها تطير في الباطل صارت ضد الرجال ضد الرجال. امرأتك بعد ذلك أنت تصير لها خادما لأنها قد ترى أنها أفضل منك ما دامت أنها دكتورة وأنت لست بدكتور، ما دام أنها موظفة ولست موظفا، ما دام أنها صارت بارك الله فيك رئيسة أو وزيرة وأنت لست وزيرا، إذا ترى نفسها أحسن منك أنت تكون لها خادما. للأسف أن بعض أهل الإسلام يسمعون مثل هذه المقالات الزائدة وما زالوا يعظمون بعض النساء اللواتي ينشرن صورهن في المجلات وفي التلفاز وفي وفي ستبع. هذه لو كانت النساء مثلا لهن التصرف مثل الرجال الآن ممكن يخرجن الرجال من البلد أصلا ما يحتاجن ولا رجال. حتى إن بعض النساء قالت أنا لا أتزوج إلا إن يكون الطلاق في يدها. هي لا تتزوج إلا أن يكون الطلاق في يدها. فواحد من المجرم من الممثلين مثلها قال أنا أتزوجك ما لي مشكلة والطلاق في يدك. العصمة قالت من أجل أنها ما تقيد نفسها بشخص، هي تقول ما تقيد نفسها بشخص، فزواجها هذا يقولون ما كذب عنده نحو 4 سنين. وأيضا أخبرني شخص أن امرأة قالت لشخص حارس مدرسة وهي مدرسة تستلم كذا كذا 1000، قالت أريدك زوجا، قال مرحبا، فتزوجته ودفعت قالت لا تدفع مهرا ولا شيء وعلي حق العمارة. فكانت تدفع حق العمارة فمرة خانها أعطته كرى البيت مبلغا كبيرا. فصاحب البيت ما وصله، فسألت زوجها: أنت أعطيته؟ قال: لا والله أنفقتها في كذا وكذا واحتجتها. قالت: إذن أنت مفارق عني، أنا كنت أرفعك وكنت يعني كذا وكذا. في الأخير فارقته بالحال من أجل أنه أنفق عليها 50,000 من السعودي. فانظر هذه المرأة بمجرد مخالفة واحدة فارقت زوجها في الحال. فالمرأة أيضا كما هو معلوم جعلها الله عز وجل قليلة العقل ضعيفة البدن، ما تستطيع تدرك كل شيء. فلهذا أعداء الدين يحاولون أن يستغلوا المرأة، أن يخرجوها من حجابها، أن يخرجوها من بيتها، أن يخرجوها من عذابها. فانتبهوا يا معاشر المسلمين، والآن في اليمن منظمات كثيرة، منظمة اليونسوف ومنظمة ماذا؟ منظمات أخرى يهودية ونصرانية. لماذا؟ لإخراج بنات المسلمين من العفة والحشمة، وخاصة في اليمن. حتى أصحاب الأرياف تارة يفعلون لهم مدرسة نحو الأمية وتارة وتارة. فانتبهوا واحذروا، فإن هذا والله طريق إلى تدمير البلاد، وإلى أيضا طمس معالم الدين والأخلاق العالية الحميدة والغيرة الشرعية. فلنكن حريصين على أنفسنا. وبحمد الله أهل اليمن جمهورهم وأكثرهم لا يبالون بهذه المنظمات ولا يلتفتون إليها، لكن ما أحد يأمن على نفسه. فانظروا كم يا مظاهرات خرجت من قبل النساء في هذه الأزمنة وقبل هذا الزمن، كم يا مظاهرة نسائية. وهذا من أسباب المنظمات اليونسوفية وهكذا الأمريكية وغيرها، كل ذلك محرك من محركات المظاهرات، من محركات الفتن. فلنكن حذرين على ماذا؟ على أنفسنا من ماذا؟ من المنظمات التي تدعو إلى التبرج والسغور والانحلال، وفي زعمهم تحرير المرأة وحقوق المرأة، وكل ذلك فتنة، نسأل الله العافية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، كما سمعتم أعداؤكم لا يفترون عن محاربتكم بالليل والنهار، سواء كان حربا اقتصاديا أو كان حربا سلاحيا أو سياسيا أو حربا كذلك بالأخلاق والمعاملات والفتن بين الرجل وامرأته، والفتنة أيضا بين الرجال والنساء. فأعداؤكم لا ينامون، نسأل الله أن يجعلهم في قلق وفي فتن، وأن يكفي المسلمين شرهم. هذه التربية الغربية لبعض بنات المسلمين، عندهن وقاحة شديدة، وعندهن جرأة على الطعن في الدين. لو كان رجلا لربما قد يعني يتحرج أن يتكلم بمثل هذا. فهناك امرأة اسمها السعداوية تقول: بارك الله فيكم، لماذا تساهل الدين مع الرجل كل هذه المساهلات أو التساهل؟ لماذا لم يقمح شهوته ويقصره على امرأة واحدة كما قصر المرأة على رجل واحد؟ كأنها تشير إلى أنه يجوز للمرأة أن تتزوج أربعة، أو يكون لها أصدقاء على أقل الأحوال، كما هو طريقة النصارى وطريقة أعداء الدين، أن المرأة المزوجة لها أن تجعل لها صديقا، لكن لا يدخل بيت زوجها ويفترشها على بيت على فراش زوجها، لكن لها أن تمشي معه في مكان ثاني. فهذه الضر الأفكار اللعينة تدخل على بنات المسلمين. الحذر يا معاشر أهل الإسلام، وأنتم أيها السامعون يا أهل اليمن، النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية، فكونوا من أهل الحكمة ومن أهل الإيمان بالقرآن كله. فالقرآن قد أوجب على المرأة الحجاب، قال الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالقلب ميال إلى النساء كثيرا، وهكذا قلوب النساء يميلون إلى الرجال. ويقول سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والمرأة تعرف بوجهها يدل على جمالها، وكذلك أيضا حين تكشف ساعديها يدل على نعومة جسدها، فتظهر الفتنة عند ذلك وتحصل المصائب ويحصل البلاء، وربما حصل القتل والقتال بين الناس بسبب فتنة النساء. فأنتم أيها اليمنيون آباؤكم وأجدادكم قد آمنوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام وما زالوا من عهد النبي وهم يتبعون القرآن والسنة ولا يريدون بهما بديلا، فلا تستبدلوا دينكم بماذا؟ بالقوانين الوضعية والديمقراطية الجذابة الهدامة للأخلاق العالية. وإن الديمقراطية في الحقيقة هي شعار الكفار لهدم بلاد الإسلام ورفع أخلاقهم العالية. وانظروا كيف يعني قامت الفتن واشتعلت في أوساط بلاد المسلمين التي قبلوا فيها نظام الديمقراطية، سواء كان كما يقال من باب المداراة للمشركين، وإن كانوا لا يؤمنون بحقيقتها وإلا بحقيقتها الكبر، لأن فيها هدم الإسلام ودفع الرسالة المحمدية، أو كان يعني على جهل ونحو ذلك. فالبلاد التي فيها الديمقراطية كما سمعتم جعلت المرأة في نظرها أنها حرة، تارة واحد وتارة تطالب بحقوقها، وتارة تريد أن تنتخب وأن تكون وزيرة وأميرة ورئيسة على البلد كله. سبحان الله. ولو قيل لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري، قالت: هذا حديث ضعيف، أو هذا كان في العهد النبوي، عهد القديم، عهد الظلام. ظلم الله قلوبهم. هؤلاء الذين هم أهل ظلم حقيقة يردون الأدلة الشرعية بماذا؟ بردود سخيفة، بردود سخيفة. فنريد منكم يا أهل الإسلام ويا أهل اليمن أن تحموا أنفسكم من شر هؤلاء ومن شر النساء. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أترضى أن تكون المرأة قاضية عليك في إدارتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفلح قوم. واتفق أهل العلم على أنه لا يجوز تولية المرأة قاضية، المذاهب كلها على تحريم ذلك، بل قال الجمهور إن القضاء لا ينفذ بقضاء المرأة، لا ينفذ بقضاء المرأة، بل شهادة المرأة في باب القصاص وفي باب القتل والجراحات والزنا لا يقبل عند جمهور أهل العلم، فكيف هي تكون قاضية تنفذ الحدود؟ سبحان الله. فالمسلم ينبغي أن يعرف أحكام الإسلام ولا يعني يتأثر بهذه الإعلامات. انتبهوا، ولا أيضا تغركم جائزة فلان أو فلان لكرمان أو توكل كرمان، لا تغتر وتقول: أود أن تكون بنتي أو أختي مثلها. بئس الفخر أن تفتخر بمثل هذه الشخصية المتبردة البعيدة عن أخلاق الدين وعن أوصاف يعني أوصاف العفة. فهذه المرأة ليست بحمد الله ماذا يعني يقتدى بها في اليمن. فبنات اليمن أكثرهن ينكرن مثل هذه التصرفات الخبيثة التي تدعو إلى السفور وإلى التبرج وإلى وإلى. بحمد الله بنات الإسلام يحببن الحجاب ويحببن العفاف، ولا يردن أن يرى ولا ترد بعض النساء أن يراها جارها، فضلا عن أن يراها العالم، وأن تتفق مع بوش أو جرجبوش أو تتفق مع المذيع الفلاني والإعلام الفلاني. نحن والله لا نرضى بهذه التصرفات العوجاء التي هي ضد ديننا وضد عمومتنا وضد أخلاقنا العالية وضد أيضا شرف القبيلة. فبعضهم حتى عنده قبيلة ما يرضى بمثل هذا، لا يرضى لأهله ولا لبنته ولا لجارته أيضا، لا لجارته. انظر أهل الإسلام عندهم حرقة على نسائهم، الذي عنده حرقة على بنته أو زوجته ما يحب أن يراها الخارجي والأجنبي ولو دفع آلاف الريالات بل آلاف الدراهم. ففي تاريخ بغداد في ترجمة محمد إسحاق بن موسى أو موسى بن إسحاق القاضي أن رجلا اختلف مع امرأته على 500 دينار، 500 دينار ذهبية، فقالت يا أيها القاضي عند زوجي 500 دينار، فقال احضري شهودك، فحضر الشهود، فقال الشهود لا نشهد حتى نرى وجهها، فقال الرجل تفتشون عن وجهها اشهدوا هكذا بدون، قالوا لا لا بد أن نرى وجهها حتى نشهد، كيف نشهد على امرأة ما ندري من هي، فقال إذن أيها القاضي أشهدك أني قد حملت 500 دينار ولا يكشف عن وجه امرأتي. فالمرأة سمعت فقالت أيها القاضي، قال نعم، قالت ما دام أنه قال كذلك أشهدك أني قد عفوت عنه حتى لا يراني غيره. فقال اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق. فانظروا العصر الذهبي في الحقيقة عصر السلف، الرجل ما يحب أن يرى امرأته أحد. نعم، وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن شابا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في غزوة الأحزاب ويرجع إلى امرأته في النهار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ سلاحك أخاف عليك من بني قريظة، فأخذ سلاحه فرجع إلى امرأته فوجدها في الباب، قال فكاد أن يطعنها بالرمح، تناولها بالرمح لماذا تخرج الباب، فقالت أمسك عليك أكذب عليك رمحا وانظر ما في البيت ما الذي أخرجني، فنظر فإذا بحية عظيمة فتناولها، تناول الحية فقتلها، فلفت عليه الحية فقتلته فمات جميعا. انظر هذا هو أخلاق الدين والغير من الدين. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا حجاب نسائنا وأن يدفع عنا مكر الماكرين وكيد الكائدين وأن يولي على المسلمين خيارهم إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.